شكرا يا ابو راشد، شكرا للجمهور الكريم. دكتور، الاب والوالدين لهم دور كبير في الانجاز، شو تقول للوالدين؟ في البداية أنا وايد